من كلمة هنا في هذا المقام لرد خطر استخدام الكفرة، أم أن اللوبي الماسوني يمنع هذا؟ الواجب على المسلمين أن يستخدموا المسلمين، ويجب عليهم أن لا يستخدموا الكفرة، لأن الرسول أوصى بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. فالواجب على جميع المسلمين أن ينفذوا هذه الوصية، ولا يستخدموا عاملا ولا خادما ولا غير ذلك إلا من المسلمين. وهذا الواجب على ولاة الأمور أيضا في هذه الجزيرة، ألا يستخدموا إلا المسلمين إلا من تدعو الضرورة القصوى إلى وجوده لعدم وجود بديل عنه من المسلمين.